حبيبي العمر ده كله ما كانش حبيبي صحيح بحب العمر ده كله ما كانش حب صحيح وحبيبي العمر ده كله ما كانش حبيبي صحيح خاين خاين خدوا مني أحلى سنين وفاتوني أنا ولاد ليه مع جرح كبير عايشين خاين وعنيك خاينين خدوا مني أحلى سنين فاتوني أنا ولاد ليه مع جرح كبير عايشين عيشة عدم عيشة ألم عيشة ندم ندم ندم ندم ندم ندم كان زمان حبك مطمن قلبي من غدر الزمان ونس بقلبك كنت عايش بيك زمان وفي ايديك شمعة حياتي وفي عينيك بر الأمان كان زمان حبك مطمن قلبي من غدر الزمان كنت متونس بقلبك كنت عايش بيك زمان جمعت حياتي وفي عينيك بر الأمان. من جرحتش إلا منك انت يلي جرحك جرح عمري مالهش امتى. من جرحتش الا منك انت يلي جرحك جرح عمري مالهش امتى. خاين خاين وعني خاينين خدوا مني احلى سنين وفاتوني انا ولالي مع جرح كبير عايشين. خاين فاتوني انا ولادي مع جرح كبير عايشين عيشة عدم عيشة ألم عيشة ندم ندم ندم ندم ندم ندم. قلبي بيدعي بيدعي عليك تشرب ناري وتندم ندمي تشرب ناري وتندم ندمي ويملى الحزن عنيك. ياللي زرعت الحزن بقلبي قلبي بيدعي بيدعي عليك تشرب ناري وتندم ندمي تشرب ناري وتندم ندمي ويملى الحزن عنيك. ورتني لاني وانا شايف الكون زي عذابها ورتني لاني اتمنى جربها. خاين وعني خاينين خدوا مني احلى سنين وفاتوني انا ولادي يا مع جرح كبير عايشين. خدوا مني أحلى سنين وفاتوني أنا وليالي مع جرح كبير عايشين عيشة عدم عيشة ألم عيشة ندم ندم ندم ندم ندم.